نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن خطبة اليوم تتحدث عن أمر عظيم القدر لا يلتفت إليه كثير من الناس، وقد دفعني إلى الحديث عنه ما نلمسه وما نراه من ارتفاع فاحش في أجر الحج والعمرة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا حج بيته الحرام، وأن يكتب لنا زيارة نبيه صلى الله عليه وسلم. والنفس تتوق، النفس البشرية تتوق وتشتاق وتتطلع إلى زيارة بيت ربها الحرام، إلى زيارة أول بيت وضع للناس في الأرض لتوحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك أردت أن أخفف عن نفسي وعن حضراتكم بأن نتحدث عن أعمال جليلة القدر لا يلتفت إليها كثير من الناس، إلى أن يوسع الله عز وجل علينا ويمكننا من أن نفعل هذه الأعمال، وأن نحج بيته الحرام، أن نحج بيته الحرام أيضا. اليوم إخوتي الكرام، أردت أن أحدثكم عن خطبة عنوانها: لا تحقرن من المعروف شيئا. وهذا العنوان مستفاد من حديث رواه الإمام مسلم وغيره من أئمة الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن، يعني لا ينبغي لك أن تحقر من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني لا ينبغي لك أن تقلل من أي معروف، ولو أن تبتسم، ولو أن ينطلق وجهك في وجه أخيك. وفي حديث، هذا الحديث ورد برواية أخرى في صحيح ابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن، لا ينبغي، لا ناهية، لا ينبغي لك أن تحقر ولا أن تستحقر ولا أن تقلل من المعروف شيئا، فإن لم تجد، نص رواية ابن حبان، فإن لم تجد فلاين وجهك للناس ووجهك منطلق إليهم. نص الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا فإن لم تجد فلاين، يعني كن لينا، والمسلم ينبغي أن يكون لينا مع الناس، كن لينا. فلاين وجهك للناس ووجهك منبسط إليهم. يبقى إذن لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أحاديث أخرى كثيرة دلت على صدقات كثيرة يجهلها كثير من الناس. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إفراغك من دلوك في دلو المستسقي صدقة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أوجها كثيرة للصدقات. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور جمع كلمة دثر، دال ثاء راء، والدثر هو المال الكثير. ذهب يجمع على دثور. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الأغنياء يا رسول الله ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يفعلون ما نفعل، بل إنهم يتصدقون بما زاد عن أموالهم، بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يجعل الله تعالى لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أن تقابل أخاك ووجهك منبسط إليه صدقة، إفراغك من دلوك في دلو المستسقي صدقة، أن تدل الرجل في أرض الضلالة صدقة، أن يضع أحدكم اللقمة في فم زوجته له بها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله وله بها أجر؟ قال: بلى، لو كان وضعها في حرام لكان عليه وزر، كذلك إن وضعها في حلال فله بها أجر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد صنوفا كثيرة من صنوف المعروف التي يجهلها كثير من الناس. بل إنك أيها الأخ الكريم لابد أن تعلم أن مدار العمل في ديننا على النية. إذا صلحت النية صلح العمل. بل إن الله عز وجل يكافئ المرأة بصدق نيته. تأمل هذا الحديث المهم الذي يحصر الدنيا لصنوف معينة من الناس. ففي الحديث عن أبي كبشة الأنماري، حديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره من أصحاب السنن، عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا لأربعة نفر، أربعة من الناس، أربع أصناف، أربع أنواع لا تتعداه. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد، أول نوع ويجوز فيها عبد على الإبدال، عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما، الصنف الأول مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه. كل هذا بسبب العلم، لأنه بعلمه، وليس العلم هنا المقصود به الشهادات، لكن العلم لا يمنع أيضا الحكمة والمعرفة، ومعرفة ما عند الله. رجل رزقه الله، عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعرف لله فيه حقا. هذا الصنف الأول، أتاه الله ورزقه مالا وعلما، يتقي فيه ربه في المال وفي العلم، ويعرف، يصل فيه رحمه. شروط ثلاثة: يتقي فيه ربه، يصل فيه رحمه، يعرف لله فيه حقا، يعرف حق الله تعالى في المال أو في العلم. والحديث فرعا في الغالب يتجه نحو أنه يعرف حق الله في المال. فهذا بأفضل المنازل، أعلى درجة من درجات المنازل. انتبه للحالة الثانية، أسأل الله أن تنطبق علينا وعلى كثير ممن لا يجدون ما ينفقون. النوع الثاني عبد رزقه الله علما، يعني حكمة أو علما أو كل ما يعني أنه يعرف حقيقة الأمور ويعرف حكمتها. عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، لم يرزقه مالا، فيقول وهو صادق النية: لو أن لي مالا لعملت فيه مثلما يعمل فلان. فلان هذا هو السابق الذي يؤدي حق الله تعالى في المال، يتقي فيه ربه، يصل فيه رحمه، يعرف لله فيه حقا. لو يا رب عندي مال سأفعل مثل هذا الرجل الخير، لكن يا رب ما باليد حيلة تعلم حالتي. وكان صادق النية، نص الحديث: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. يأتي هذا الرجل بصدق نيته يوم القيامة ويجد أنه بنى مساجد لله وأنه أنفق ملايين في سبيل الله. يا رب من أين هذه الأموال؟ لم أفعل هذا، أنا لم أكن أملك شيئا من هذا، هذه المساجد لم أبنيها، هذه البيوت، هذه المدارس، هذه الصدقات لم أفعلها. فيقال له: إنك كنت صادق النية وتمنيت ورجوت أن تفعل مثل ما فعل فلان، فأنتما في الأجر سواء. انظر إلى عظمة هذا الدين. لو أن لي مالا يا رب لحججت بيتك الحرام في كل عام مرة، لاعتمرت كل يوم مرة. وكان صادق النية، يأتي يوم القيامة ويجد أثر نيته وقد تحقق أمامه، لأنه كان صادق النية. انظر في ديننا العظيم، ديننا الحنيف العظيم، كيف يثاب المرء على نيته الصادقة. هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث: عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. نعوذ بالله من هذا الصنف. رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط به. وكلمة يخبط، تعبير الحديث، يخبط أي يخبط خبط عشواء، لا يعلم له وجهة ولا طريقا. عندما ترى الناس يموتون جوعا وهو يشتري في اليوم السجائر المستوردة بما يقرب من 50 جنيها، معناه أنه نزعت الحكمة من فكره، فلا يرى مصلحته ولا ينظر إلى مصلحة غيره. على سبيل المثال، وربنا يكره العصاة في هذه المعاصي ويكرههم في هذا الأمر، في السم القاتل الذي يتجرعونه ليل نهار. هل من عاقل ومن حكيم يتجرع السم بيديه؟ هل يمكن؟ هل هذا مقبول عقلا أن يتجرع المرء السم بيديه ثم يقف واعظا ويعظ أولاده وأحفاده ألا تفعلوا كذا وكذا وهو يقتل نفسه بيديه؟ صلى الله الهداية لنا وللجميع. الصنف الثالث: عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط به، يخبط به ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعرف لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل، بأخبث الدرجات. الصنف الرابع يريد أن يقلده: عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، يقول: لو أن لي مالا لعملت مثلما يعمل فلان. فهو بنيته وهما في الوزر سواء. رواه الترمذي وغيره وصححه أئمة الحديث. يبقى هذا الرجل، هذا الصنف الرابع، كان صادق النية، لم يفعل الأمر، لم يخطر بباله مثلا مجرد خاطرة، لكنه كان صادق النية. لو أتاني الله مالا لعملت مثلما يفعل هذا الذي يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل فيه رحما، فهما في الوزر سواء. يبقى إذن هذه أدلة على أننا بالنية الحسنة، لو أننا نوينا نية حسنة أن الله عز وجل لو رزقنا مالا سنفعل كذا من الخيرات وكذا من الخيرات، سنجد ما تمنيناه على الله سنجده حاصلا أمامنا يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. إذا الخطبة اليوم عنوانها لا تحقرن من المعروف شيئًا، والأدلة كثيرة وأمور كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق، السوق شر مواضع الله في الأرض، بنص الحديث شر البلاد في الأرض الأسواق، وخير البلاد عند الله المساجد. وطبعا سبب ذلك أن الأسواق تمتهن فيها أيمان الله، يهان فيها الله سبحانه وتعالى، حاشا لله أن نرى من يفعل هذا أو أن نفعل هذا، يهان فيها الله تعالى لتحصيل الرزق، تمتهن فيها الذمم وتخرب فيها الضمائر إلا من رحم الله. شر البلاد عند الله الأسواق، وخير البلاد عند الله المساجد، والمقصود بالبلاد هنا المواضع. فمن دخل السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. نص الحديث كل هذا لأنه ذكر الله في موضع يهان الله فيه. من دخل السوق، نص الحديث فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قالها يعني حتى الحديث لم يذكر قالها 10 مرات، يعني لو قالها مرة، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. من صلى الغداة، من صلى صلاة الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد في المسجد، وبما ابتلينا به أن المساجد لا تفتح حتى الشروق إلا في رمضان، ده ابتلاء عام، إلا من رحم الله. من صلى صلاة الغداء في جماعة ثم قعد في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، صلى ركعتين الضحى، كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، بنص الحديث النبوي الشريف. من صلى الغداء في جماعة ثم قعد في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، بعد الشمس بربع ساعة، بعد الشروق بربع ساعة أو تلت ساعة، قام فصلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، بنص الحديث. من قال حين يصبح وحين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن اعتق 10 رقاب في سبيل الله، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل زاد على ما قال عليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كلمات إن قلتها أدركت من سبقك، حديث صحيح، ألا أدلكم على كلمات من قالها أدركت إن قلتها أدركت من سبقك، ولا يلحقك أحد بعدك إلا من زاد عليك. إذا صليت فكبر 33 بعد الصلاة، هو ختم الصلاة، وسبح 33 وهلل 33، ثم تختم بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تدرك بهذا الذكر من سبقك، ولا يلحقك أحد بعدك إلا من زاد عليك في هذا القول أو في هذا الأجر. انظر إلى وأنت في السيارة، وأنت في سفرك، وأنت في مكان ما، ممكن تكون المسبحة في يدك، تذكر الله سبحانه وتعالى، خصص هذه الأوقات للذكر، فإن الله تعالى في الحديث الصحيح ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما في الآية، وفي الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، لا يوجد وسط، مثل الذي يذكر ربه كالحي ومثل الذي لا يذكر ربه كالميت. انظر انظروا إخوتي الكرام إلى أمور صغيرة يسيرة يرفع الله عز وجل بها قائلها إلى أعلى الدرجات وإلى أرفع الدرجات. وطبعا أحاديث كثيرة تدل على فضل الأذكار، تدل على فضل الأذكار وعلى فضل هذه الأعمال. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، من قالها غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. كلمة واحدة قد ترفعك إلى أعلى عليين. إذن إخوتي الكرام لابد أن ننتبه وأن ننوي هذه الأفعال الصادقة بنية صادقة عسى أن يتقبلها الله عز وجل منا. بقي أن أتحدث عن أمر مهم، في الحقيقة عن أمرين. الأمر الأول، شكت إلي إحدى الأمهات وهي أم لأطفال رضع في إحدى العمارات المجاورة أن مشكلة بين العمارة وبين أحد الملاك أو بينها وبين الاتحاد نتج عنها أنه قطعوا الكهرباء عن العمارة كاملة. ولأني لم أستمع إلى الطرفين فلا يمكنني أن أحكم بظاهر القول، لكن لا شك أن تصرفا كهذا في جو كهذا وهناك أطفال وهناك مصاعد وهناك مواتير مياه أعتقد أنه كان ينبغي أن يسبقه إنذار أو ترتيب، وهذا لا ينبغي أن يكون في تعاملات المسلمين ولا بينهم وبين غيرهم حتى. فيعني أدعو الجميع إلى الحوار وأن يجلسوا معا وأن لا يكرروا هذا التصرف، لأنه تصرف ضد الإنسانية، لأنه لا يتعامل مع الناس على أنهم أحياء. مهما يحدث أكيد في سبل ووسائل أخرى، لكن لن أتسرع في إصدار الأحكام احتراما لأني لم أستمع إلى الطرفين. لكن هذا التصرف لا تقره أي شرائع أبدا، إن أنا أقوم بفصل المياه عن أو الكهرباء عن الناس، وكل الأمور الآن متعلقة بالكهرباء. الأمر الثاني، الليلة إن شاء الله المنطقة العربية ستشهد خسوفا للقمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا كبروا وصلوا وادعوا وتصدقوا. أربع أشياء أردت أن أؤكد عليها بنص الحديث في رواية الإمام مسلم. إن الشمس والقمر الآيتان من آيات الله لا ينخسفان، والخسوف معناه ضياع، يعني ضياع ضوء القمر أو اختباء ضوء القمر أو تغيره، وكذلك في الشمس أيضا، ويسمى مع الشمس كسوف ومع القمر خسوف، ويجوز أن يطلق اللفظ على الآخر مجازا. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما، إذا رأيتم الشمس والقمر في حالة كسوف أو خسوف، فصلوا فكبروا كبروا الله وادعوا وصلوا وتصدقوا. في رواية حديث تقتصر على هذه العبارات، وفي رواية أخرى ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وقال يا أمة محمد، ودي رواية الإمام مسلم، يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يبقى في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ركز النبي على الزنا. تأمل العلماء هذا الموقف وقالوا لأن في حالة الشمس ينطفئ النهار وفي حالة الليل ينطفئ نور القمر، كذلك فإن الزنا يطفئ نور الإيمان في القلب، لذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من هذا، نسأل الله العصمة لنا والمسلمين والمسلمات، وأن يجنبنا الله سبحانه وتعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن. أصبحت فتنا كقطع الليل المظلم، نسأل الله الثبات والعون، فلا ثبات إلا بمدده وعونه، ولا حول إلا بقوته وإرادته جل في علاه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على موضوع الزنا، طبعا شيوعه وانتشاره، لأنه يطفئ الإيمان في القلوب كما تنطفئ أنوار الشمس والقمر. إذن صلاة الخسوف لها صلاة، ولذلك فإن المسجد الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء في تمام التاسعة والنصف إن شاء الله سنصلي صلاة الخسوف، وصلاة الخسوف ينبغي أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا، هي صلاة مخصوصة لا تصلى في العمر إلا مرات معدودة. وهذا الخسوف الذي نشهده الليلة يستمر لساعتين وأكثر، وهو أطول خسوف في القرن 21. وينبغي أن نذكرنا بالله وأن نرى مشهد المشاهد يوم القيامة في حياتنا، أن ترجع إلى الله وأن تذكر الله وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تتصدق وهكذا. صلاة الخسوف صلاة مخصوصة، الركعة الواحدة فيها قيامان وركوعان. سريعا من باب العلم بالشيء سريعا، يعني سأصلي مثلا كأني أصلي صلاة الجمعة، الفاتحة وسورة طويلة ثم أركع ثم أقوم من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم أقرأ الفاتحة وأقرأ سورة أقل من السورة الأولى، ثم أركع ثم أقوم من الركوع، لم أسجد إلى الآن، ركوعان وقيامان. ثم بعد أن أقوم من الركوع سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، أسجد سجدتين، ثم أقوم الركعة الثانية أقرأ الفاتحة وسورة أقل من الركعة الأولى، ثم أركع ثم أقوم سمع الله لمن ربنا ولك الحمد، أقرأ الفاتحة وسورة ثم أركع ثم أقوم من الركوع، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم أسجد سجدتين ثم أسلم. ويفضل أن يذكر الخطيب الناس بكلمة موجزة بعد صلاة الخسوف. إن شاء الله ستكون الليلة في 9:30، سيؤمنا فيها إن شاء الله أخونا الشيخ محمود، وأسأل الله أن أكون متواجدا، يعني كنت مرتبطا بموعد لكن أسأل الله أن أكون متواجدا معكم إن شاء الله. إذن صلاة الخسوف الليلة ينبغي أن نهتم بها وأن ندعو لها الأطفال والنساء. سنفتح أيضا المسجد في الطابق الأرضي للنساء ليشهدوا هذا الحدث. إن كنت خارج البيت في أي نزهة على البحر في أي مكان، فتأمل خسوف القمر وعلمه لأولادك وبلغه أنه كما أننا نصوره أيضا علينا أن نتذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داعي فأمينوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم أخرجنا من الدنيا على خير غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إن كانت الحياة خيرا لنا فأحينا، وإن كان الموت خيرا لنا فأمتنا، وأخرجنا إليها وإليك بفضلك ورحمتك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، واجعل قبورهم رياض من رياض الجنة. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، وزلل لنا ويسر لنا السبيل إلى ذلك. اللهم اكتب لنا العمرة يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا العمرة بعد العمرة والحج بعد الحج يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، وحد كلمتهم يا أرحم الراحمين، واجمع رأيهم على قتال عدوهم. اللهم وحد كلمة المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي العراق وفي بورما، وانصرهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.